سوري، هل ما رأيك في الاتجار بالعملة في الوقت الحالي؟ يعني الاتجار بالعملة، ايه؟ الاتجار بالعملة لا يجوز، لا يجوز.